أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تساءلنا في الدرس السابق عن نوع الرفع في قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فهل هذا الرفع هو الرفع الواقعي أم هو الرفع الظاهري؟ فإن كان رفعا واقعيا فمعناه أن الحكم الواقعي يرتفع في حالات عدم العلم، أي أن الحكم الواقعي يرتفع عن الجاهل وغير العالم، وبالنتيجة سيصير الحكم الواقعي مختصا بالعالم به، أما من لا يعلم به فحكمه الواقعي مرفوع ولا يشمله. وهذا معناه اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها. أما إذا كان الرفع رفعا ظاهريا فهذا يعني أن الأحكام الواقعية مشتركة بين الجاهل والعالم، فالحكم الواقعي ثابت في حالات العلم وفي حالات عدم العلم، في كلتا الحالتين الحكم الواقعي محفوظ. نعم، في حالات عدم العلم يرتفع الحكم الظاهري وهو المؤاخذة أو المنجزية أو وجوب الاحتياط حسب التفاسير المذكورة، فالرفع الظاهري ليس رفعا للحكم الواقعي في حالات عدم العلم والجهل، وإنما هو رفع لوجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط تجاه الأحكام الواقعية، أي أننا نقول للجاهل وغير العالم في حالات عدم العلم: يا أيها الجاهل، الحكم الواقعي شامل لك على تقدير ثبوته، ولكنه لا يجب عليك الاحتياط تجاهه، أو هو ليس منجزا عليك. المهم هو ثابت لكنه ليس منجزا ولا يجب عليك الاحتياط. هذا هو الرفع الظاهري. فالسؤال: هل الرفع ظاهري أو واقعي؟ في حديث الرفع قولان في المسألة. القول الأول: ذهب إلى أن المقصود بالرفع في هذا الحديث هو الرفع الواقعي وليس الرفع الظاهري. لماذا؟ قال: وذلك لأن حمل الرفع على الرفع الواقعي ليس فيه عناية ولا يحتاج إلى قرينة، أما حمل الرفع على الرفع الظاهري ففيه عناية ويحتاج إلى قرينة. توضيح ذلك يقول: إذا حملنا الحديث على الرفع الظاهري فهذا معناه أن الحكم الواقعي ليس مرفوعا بل ثابت في حالات ما لا يعلمون، في حالات عدم العلم. إذن ما هو المرفوع إذا كان الرفع ظاهريا؟ المرفوع هو المنجزية أو وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط تجاه التكاليف الواقعية غير المعلومة. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يكون معناه رفع عن أمتي منجزية التكليف غير المعلوم، منجزية ما لا يعلمون، أو رفع عن أمتي وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلمون. وهذا يحتاج إلى تقدير كلمة أو لا يحتاج؟ كون نقدر كلمة بين رفع وبين ما لا يعلمون، فالذي رفع ليس هو ما لا يعلمون أي الحكم الواقعي، وإنما نقدر كلمة رفعت المنجزية أو رفع وجوب الاحتياط. وهذه عناية التقدير، والتقدير خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة، ولا توجد قرينة في البين. أو نرتكب العناية بطريقة أخرى بأن نقول: لا نقدر كلمة بين رفع وما لا يعلمون، وإنما نائب الفاعل لقوله رفع هو نفس اسم الموصول ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، ولكننا نأتي إلى كلمة رفع ونتصرف في معناها، فنقول: الرفع على نوعين، رفع واقعي وفي قباله وضع واقعي. الوضع الواقعي يعني تشريع الحكم في الواقع، والرفع الواقعي عدم تشريع الحكم في الواقع. ولدينا في قبال هذا وضع ظاهري ورفع ظاهري. الوضع الظاهري معناه وجوب الاحتياط، والرفع الظاهري في قباله يعني شنو؟ عدم وجوب الاحتياط. فنقول: إن كلمة رفع بنفسها تدل على الرفع الظاهري أي على رفع وجوب الاحتياط، دون أن نقدر كلمة وجوب الاحتياط بين كلمة رفع وما لا يعلمون، لا نقدر كلمة، وإنما نأتي إلى كلمة رفع نحللها فنقول هي شاملة للرفع الظاهري الذي هو في قبال الوضع الظاهري. فإذا كان الوضع الظاهري بمعنى وجوب الاحتياط فالرفع الظاهري بمعنى عدم وجوب الاحتياط، فنتصرف في معنى الرفع. وهذا عناية أيضا يحتاج إلى دليل وإلى شنو؟ قرينة. إذن إذا حملنا الرفع على الرفع الظاهري سنرتكب عناية إما في المرفوع، ونقول إن المرفوع ليس هو ما لا يعلمون، وإنما شنو؟ نقدر كلمة وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلمون، وهذه عناية في المرفوع. وإما أن نرتكب العناية في الرفع لا في المرفوع. شلون نرتكب العناية في الرفع؟ بأن نفسر الرفع بالرفع الظاهري، أي عدم وجوب الاحتياط. فإما عناية التقدير، وهذا تصرف في المرفوع، وإما عناية التأويل، وهذا تصرف في معنى الرفع. وعلى كل حال عناية تحتاج إلى قرينة، فالأصل عدمها. إذن نرفع أو عفوا نحمل الرفع على الرفع الواقعي لا الرفع الظاهري، لأن الرفع الظاهري لا تأتي فيه هذه المشكلة. إذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي فنقول رفع نفس ما لا يعلمون، يعني نفس التكليف الواقعي الذي لا يعلمون، فلا نرتكب عناية التقدير ولا عناية التأويل، فالرفع رفع واقعي وليس رفعا ظاهريا. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول كلا، الرفع المقصود في حديث الرفع هو الرفع الظاهري وليس الرفع الواقعي، وقد يستدل على ذلك بوجوه نشير إلى وجهين منها. الوجه الأول للاستدلال على أن الرافع هو الرفع الظاهري وليس الواقعي هو ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، حيث إن المحقق العراقي رحمه الله آمن كأستاذه الآخند الخراساني قدس سره بأن للحكم مراتب، وآخر مرتبة من الحكم هي مرتبة المنجزية، وعليه يقول المحقق العراقي إن حديث الرفع وارد مورد الامتنان والتوسع على العباد كما بينا ذلك سابقا، حديث الرفع وارد مورد الامتنان والتوسعة والتسهيل على العباد، وهذه الامتنانية تحصل برفع المرتبة الأخيرة من مراتب الحكم الشرعي. يعني يا مرتبة المنجزية، إذا رفعنا المنجزية عن العباد في حالات عدم العلم، إذا تم الامتنان وتمت التوسعة، فالامتنان والتوسعة على العباد تتحقق بمجرد رفع المرتبة الأخيرة للحكم، وهي مرتبة المنجزية وعدم العقاب وعدم المؤاخذة. ولا نحتاج كي يتحقق الامتنان إلى رفع المراتب الأخرى، لا نحتاج إلى رفع الحكم بجميع مراتبه، وإنما نحتاج فقط وفقط شنو؟ إلى رفع المرتبة الأخيرة. فمثلا إذا شك المكلف في حرمة شيء، شك أن هذا العمل حرام أو ليس حراما، فجاء المولى وقال له هذه الحرمة الواقعية ليست منجزة عليك، أنا لا أعاقبك ولا أؤاخذك عليها، إذا تحقق الامتنان أو لم يتحقق؟ إذا رفع عنه المنجزية والمؤاخذة تحقق الامتنان. ولا يحتاج العبد إلى رفع الحرمة الواقعية، رفع الحرمة الواقعية لا ضرورة له، لا فائدة منه. إذا رفعنا المنجزية تحقق الامتنان، تحققت التوسعة بلا حاجة إلى رفع الحرمة الواقعية. المكلف شو له علاقة بالحرمة الواقعية؟ يقول رفعت الحرمة الواقعية أو لم ترفع، المهم أن المنجزية قد ارتفعت عني، وهذا يكفي. رفع الحرمة الواقعية لا يقدم ولا يؤخر، المهم أن المنجزية رفعت عني. إذن يقول المحقق العراقي رحمه الله: إن الحديث وارد مورد الامتنان، والامتنان والتوسعة يتحقق برفع المرتبة الأخيرة وهي المنجزية، أما رفع الحكم في رتبته الواقعية أو بجميع مراتبه فهذا ليس مهما للمكلف، لا يحصل به زيادة امتنان ولا يحصل به امتنان، إنما الامتنان برفع المنجزية. ورفع المنجزية رفع ظاهري أم رفع واقعي؟ رفع للحكم رفعا ظاهريا، وإن كان الحكم الواقعي لا زال موجودا. هذه قرينة على أن الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. قال: وعلى أي حال فقد يقال إن ظاهر الرفع كونه رفعا واقعيا وليس ظاهريا، هذا القول الأول. والجواب على ذلك بوجهين: هذا هو القول الثاني، رد الرفع الواقعي وإثبات الرفع الظاهري بوجهين. الوجه الأول: ما عن المحقق العراقي قدس سره قدس الله روحه من أن الحديث، يعني حديث الرفع، لما كان امتنانيا، أي وارد مورد الامتنان والتوسع على العباد. زين، إذن حديث الرفع امتناني، والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك اللي هو ما لا يعلمون، رفعه شنو؟ ببعض مراتبه. اللي هي مرتبة، مرتبة المنجزية. كيف نرفع المنجزية؟ أي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته، يعني من ناحية التكليف الواقعي المشكوك اللي هو رفع ظاهري. رفع الاحتياط رفع ظاهري، رفع المنجزية هو رفع الاحتياط، يعني لا يتنجز عليك ولا يجب عليك أن تحتاط بشأنه، وهذا رفع ظاهري، وبه تتحقق الامتنانية سواء رفعت المراتب الأخرى أو لا، أي سواء رفع الحكم الواقعي أو لا، رفعت جميع مراتب الحكم أو لا، هذا ليس مهما. الذي يحقق الامتنان هو رفع المرتبة الأخيرة وهي المنجزية أو وجوب الاحتياط، ولا داعي إلى رفع الحكم الواقعي، هذا لا يزيد الامتنان ولا يحقق الامتنان. فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب، يا مراتب، المراتب الأخرى، أي رفع الحكم الواقعي الحديث لا يشمله. فالامتنان قرينة محددة للمقدار المرفوع، وأنه رتبة من مراتب الحكم لا رفع الحكم الواقعي، وهذا معناه أن الرفع ظاهري وليس واقعيا. الجواب: يقول السيد الشهيد: ما قاله المحقق العراقي ليس مقبولا، وذلك لأننا وإن سلمنا بأن حديث الرفع وارد مورد الامتنان، هذا أمر لا ريب فيه، ولكن الامتنان لا ينحصر طريقه برفع المرتبة الأخيرة التي هي المنجزية أو رفع وجوب الاحتياط، الأمر لا ينحصر بذلك، وذلك لأن الامتنان والتوسع على العباد تارة يكون بطريق مباشر، وهذا ما يتحقق برفع المنجزية ووجوب الاحتياط، هذا رفع وامتنان شنو؟ مباشر. وتارة أخرى يتحقق الامتنان والتوسعة بشكل غير مباشر، وذلك بأن يرفع المولى الحكم الواقعي بجميع مراتبه، وإذا رفع الحكم الواقعي فبالنتيجة ايش راح ترتفع؟ جميع المراتب ومنها المنجزي، فيتحقق الامتنان أيضا. الامتنان إما أن يكون بطريق مباشر بأن يتوجه الرفع إلى المنجزية مباشرة، هذا نسميه شنو؟ امتنان مباشر. وأخرى لا، يكون بشكل شنو؟ غير مباشر، بأن يتصدى المولى لرفع الحكم الواقعي بجميع مراتبه، وبالنتيجة يتحقق الامتنان والتوسعة على العباد. إذن التوسعة لها طريق مباشر ولها طريق غير مباشر. وحديث الرفع لا يقتضي إلا أن يكون الرفع امتنانيا، هسه سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. لا دلالة في الحديث على أن الامتنان لا بد أن يكون بشكل مباشر، لا، يمكن أن يكون بشكل غير. المهم النتيجة امتنانية سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. وحديث الرفع لا دلالة فيه على أكثر من ذلك. قال ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بأن الامتنان وإن كان يحصل بنفي إيجاب الاحتياط أو المنجزية ولا يتوقف على نفي الواقع، أي نفي مرتبة من مراتب الحكم، هذا يتحقق به الامتثال، لكنه ينحصر به أو لا ينحصر به؟ لا ينحصر، هناك طريقة أخرى وهي رفع الحكم الواقعي. ولكن لما كان نفي إيجاب الاحتياط بنفسه، هذا إيجاب الاحتياط بنفسه، نفيه له طريقة أخرى. ما هي طريقته الأخرى؟ قد يكون بنفي الواقع رأساً. يعني شنو رأساً؟ يعني من الأساس وبجميع مراتبه، فيرفع المولى الحكم الواقعي، وإذا رفع الحكم الواقعي ارتفعت المنجزية ووجوب الاحتياط وتحققت التوسعة. ولكن لما كان نفي إيجاب الاحتياط بنفسه قد يكون بنفي الواقع رأساً، أمكن أن تكون التوسعة الممتن بها مترتبة على نفي الواقع ولو بالواسطة، مو نفي الواقع بالواسطة، لا، التوسعة تترتب على نفي الواقع بالواسطة. فالمولى يتصدى لنفي الواقع، وإذا نفى الواقع ايش راح ينتفي؟ المنجزية ووجوب الاحتياط، فتتحقق الامتنانية والتوسعة بطريقة غير مباشرة. إذن لنا طريقان للامتنان، الطريقة الأولى مباشرة بأن نرفع المنجزية والاحتياط، والطريقة الثانية أن نرفع الحكم الواقعي، وإذا رفعنا الحكم الواقعي ارتفعت المنجزية، وإذا ارتفعت المنجزية تحقق الامتنان. إذن إما أن يكون بالواسطة أو بغير واسطة. حديث الرفع شنو؟ يقول ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان، لا يقتضي سوى كون مفاده، مفاد الرفع والحديث منشأ للتوسعة والامتنان ولو بالواسطة. هسه سواء كان مباشرة أو كان شنو بالواسطة، الحديث لم يشترط أن يكون الامتنان بلا واسطة، هذا ليس ظاهرا من الحديث. إذا لا فرق بعد بين حمله على الرفع الظاهري أو حمله على الرفع الواقعي، فكلا الأمرين يحقق الامتنان والتوسع على العباد. لا ادعى ادعى ذا ما تحاجب على الدراسة الواقعية. لا قال ما زال حديث الرافع امتناني، فلا بد ان يحمل الرفع على الرفع الظاهري. لماذا؟ لعدم الحاجة الى الرفع، لان الامتنان انما يحصل برفع المرتبة الاخيرة ولا حاجة لرفع المراتب الأخرى، إذ لا يتحقق بها الامتنان. نقول نحن وياك إذا ارتفعت المرتبة الأخيرة تحقق الامتنان، والمراتب الأخرى لا تحقق الامتنان، لكن مرة يتصدى لرفع المرتبة الأخيرة مباشرة وأخرى يتصدى لرفع الحكم الواقعي فترتفع المرتبة الأخيرة بالواسطة فيتحقق الامتنان. لا لا ليست عناية، هنا ما خلي أكو تقدير أو غير ذلك، لا نرفع المولى يرفع الحكم الواقعي، وإذا رفع الحكم الواقعي نقول بالنتيجة تحقق الامتنان. شلون تحقق الامتنان؟ إذا ارتفع الحكم الواقعي، إذا ارتفعت المؤاخذة والمنجزية والمراتب الأخرى فتحقق الامتنان. هاي مو عناية تقدير أو تأويل حتى نقول فيه عناية. هذا الوجه الثاني بعد حسيتين. زين، إذن الوجه الأول الذي ذكره المحقق العراقي غير صحيح. الوجه الثاني، الوجه الثاني شنو؟ للاستدلال على أن المراد من الرفع هو الرفع الظاهري وليس الرفع الواقعي. الوجه الثاني هو إن حمل الرفع على الرفع الواقعي دون الرفع الظاهري سيؤدي إلى اختصاص الأحكام بالعالمين بها. مو يؤدي، أصلا معناه الرفع الواقعي معناه اختصاص الحكم بمن؟ بالعالم به كما بينا. وهذا يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وأن الأحكام مشروطة بالعلم بها، فمن علم بالحكم ثبت في حقه الحكم، ومن لم يعلم ارتفع عنه الحكم ارتفاعا واقعيا. قد واحد يقول شنو المشكلة؟ نقول وهذا ما يترتب عليه إما محذور ثبوتي وإما محذور إثباتي. المحذور الثبوتي معناه الاستحالة، والمحذور الإثباتي معناه أنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من الحديث. أما المحذور الثبوتي، أما المحذور الثبوتي نقول إذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي فهذا يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وهذا ما يمكن أن يحمل على أحد معنيين. على المعنى الأول توجد استحالة ومحذور ثبوتي، والمعنى الثاني يوجد فيه محذور إثباتي أي خلاف الظاهر. أما المعنى الأول بأن نقول إن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، بمعنى أخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول، فالحكم المجعول مشروط بالعلم بالمجعول، أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول. وهذا ايش راح يترتب عليه؟ هذا يؤدي إلى الاستحالة. مستحيل كما ذكرنا في الدليل العقلي، فيه استحالة من جهتين. الجهة الأولى لزوم الدور، العلم بالمجعول متوقف على المجعول لتوقف كل علم على معلومه، والمجعول متوقف على العلم بالمجعول لتوقف كل حكم على شرطه وقيده وموضوعه، فيلزم توقف المجعول على المجعول أو العلم بالمجعول على العلم بالمجعول كما شرحناه تفصيلا في الدليل العقلي. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني يلزم من ذلك، لا قبل الإثبات بعد بالثبوت، يلزم من ذلك صيرورة العلم بالمجعول مولدا للمجعول، لأن المجعول لو أخذنا فيه شرط العلم به فهذا يعني أن المجعول لا يوجد ولا ينولد إلا إذا علمنا به، فصار العلم بالمجعول مولدا للمجعول، وهذا خلاف الوجدان، لأن العلم لا يولد معلومة وإنما هو مجرد كاشف عن معلومة. إذن إذا حملنا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، إذا حملناه على أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، فهذا مستحيل من جهتين: الجهة الأولى لزوم الدور، الجهة الثانية إخراج العلم عن كونه كاشفا وصيرورة العلم مولدا لمعلومة، وكلاهما محذور ومستحيل. إذن الحمل على أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول فيه محذور ثبوتي واستحالة، إما للدور وإما خروج العلم عن وظيفته الكاشفية. هذا شرحناه تفصيلا في الدليل العقلي، هذا مجرد إشارة. وإما أن نحمل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم على ما اقترحه السيد الشهيد قدس سره لدفع المحذور الثبوتي. السيد الشهيد شلون حل المشكلة؟ قال ما ناخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، وإنما شو نسوي؟ أن نأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فلا يرد إشكال الدور، لأنه المجعول يتوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل يتوقف على الجعل، فالمجعول يتوقف على الجعل، وهذا ليس توقفا لشيء على نفسه حتى يلزم الدور. وهكذا لا يرد الإشكال الثاني وهو صيرورة العلم مولدا لمعلومه، لا، العلم بالجعل معلومه هو الجعل، لكن ما يتولد منه المجعول، فالعلم صار مولدا للمجعول وليس لمعلومه، لأن معلومه هو الجعل، والعلم لم يولد الجعل، كشف عن الجعل، نعم ولد المجعول، وهذا لا بأس به. هذا جواب السيد الشهيد الذي ذكرناه وين؟ في الدليل. إن اخترنا ذلك في حديث الرب، نقول هذا ليس فيه محذور ثبوتي ولا استحالة، لأننا رددنا الدور ورددنا إشكال كون العلم مولدا لمعلومه، ولكن فيه محذور إثباتي، أي هو خلاف ظاهر حديث الرفع. شلون خلاف الظاهر؟ توضيح ذلك. حديث الرفع شنو قال؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. تعال اعرب لي هاي الجملة. رفع فعل ماضي مبني للمجهول، عن أمتي خوجار ومجرور، ما لا يعلمون، اسم الموصول هو نائب الفاعل، ما لا يعلمون أي التكليف الذي لا يعلمونه هو الذي رفع، فنائب الفاعل هو اسم الموصول، وهذا يعني أن العلم والرفع موضوعهما واحد، يتبادلان على موضوع واحد، وهو شنو؟ التكليف والحكم الشرعي. فإن جاء العلم بالحكم الشرعي فيرفع أو لا يرفع؟ إذا جاء العلم لا يرفع، لكن إذا انتفى العلم جاء شنو؟ الرفع. فالرفع والعلمان والعلم، الرفع والعلم يتبادلان على مصب واحد وموضوع واحد، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون معلوما، إذا كان معلوما فلا يرفع، أما إذا كان لا يعلم فيرفع. بالنتيجة ما يرفع هو نفس ما لا يعلم، وما لا يعلم هو نفسه الذي يرفع، لا أن ما لا يعلم شيء والمرفوع شيء آخر. بعبارة أخيرة، رفع ما لا يعلمون، شنو معناها؟ أن المرفوع ما هو؟ هو نفس الشيء الذي لا نعلم به، والتقدير رفع ما لا يعلمونه، الضمير يرجع إلى اسم الموصول، فما لا يعلم هو الذي يرفع، وما يرفع هو الذي لا يعلم. إذا اتضح ذلك نقول إذا أخذنا بدفع الاستحالة بما قاله السيد الشهيد رحمه الله، فهذا يعني أن الحكم المجعول متوقف على العلم بالجعل، فإذا لم يعلم بالجعل ارتفع المجعول. على رأي سيد الشهيد أخذ العلم بالجعل وين أخذه؟ في المجعول. فإذا وجد العلم بالجعل وجد المجعول. زين، إذا ارتفع العلم بالجعل صار الجعل غير معلوم، ارتفع المجعول. فالمجعول متى يرتفع؟ المجعول في حالة عدم العلم بالجهل، فصار المرفوع هو شنو؟ المرفوع هو المجعول، والذي لا يعلم هو الجعل. فصار المصب واحد لو مختلف، صار المصب مختلف. على تفسير السيد الشهيد سيصير ما لا يعلم هو الجعل، والذي يرفع هو المجعول، فصار الرفع متعلقا بشيء والعلم متعلق بشيء آخر. بينما ظاهر حديث الرفع أن الرفع والعلم ينصبان على موضوع واحد ويتبادلان على موضوع واحد، وأن المرفوع هو نفس ما لا يعلم، لا أن المرفوع هو المجعول وما لا يعلم هو الجعل. هذا خلاف ظاهر حديث الرفع، هذا محذور إثباتي. قال الوجه الثاني لإثبات أن الرفع ظاهري وليس واقعيا، أن الرفع إذا كان واقعيا فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف في التكليف نفسه، يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. وهذا له تفسيران، التفسير الأول فيه محذور ثبوتي، والتفسير الثاني فيه محذور إثباتي. المعنى الأول، فإن كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه، في من؟ يعني في المجعول، أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، هذا به مشكلة شنو؟ ثبوتية، يعني استحالة، فهو مستحيل ثبوتا كما تقدم في الدليل العقلي. أولا يلزم الدور، ثانيا إخراج العلم عن وظيفته الكاشفة ويتحول إلى مولد لمعلومة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا، بعد أكو استحالة لو ماكو، لا استحالة الدور ولا المحذور الثاني، لكن عندنا مشكلة راح تصير وين؟ إثباتية، أنه خلاف الظاهر، ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدا، يعني مخالفة قوية للظاهر. لماذا؟ لأن لازم ذلك، يعني أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول، أن يكون المرفوع غير المعلوم، لأن المرفوع إيش راح يصير؟ المجعول. المجعول يرتفع في حالات عدم العلم بالجعل، فالمرفوع هو المجعول والعلم متعلق بمن؟ بالجعل. لأن الأول يعني المرفوع هو المجعول، والثاني يعني غير المعلوم هو الجعل، فالعلم تعلق بالجعل والرفع تعلق بالمجعول، وهذا خلاف الظاهر مع ظهور الحديث حديث الرفع في أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد. تعبير يتبادلان تعبير دقيق، يعني يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، يعني إما أن يحصل العلم فينتفي الرفع، ولا يأتي الرفع إلا إذا انتفى العلم، فيتناوبان على موضوع واحد، بينما على هذا التفسير الرفع للمجعول والعلم للجعل، فاختلف المصاب. مع ظهور الحديث في أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد، النتيجة حمله على أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول فيه محذور ثبوتي، وحمله على أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فيه محذور إثباتي. إذن الرفع الواقعي لا معنى له، لا يمكن الالتزام به، إما مستحيل وإما خلاف الظاهر. إذن شو قعدنا؟ إذن الرفع رفع ظاهري، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري للواقعي، وبذلك يثبت المطلوب. إذن حديث الرفع ناظر إلى الرفع الظاهري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.